ثم قال تعالى: ويقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ثبت في صحيح مسلم والبخاري من حديث أنس بن مالك أن قائل هذه المقالة أبو جهل لعنه الله عمرو بن هشام للمغيرة. والأكثرون من المفسرين يقولون إن قائل هذه المقالة النضر بن الحارث، وهذا الدعاء هو العذاب الأليم المذكور في أول سورة معارج سورة سأل سائل. سأل سائل بعلل أي فعدا عندي عذاب واقعين الكافرين. قالوا وقوله: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. ولم يرى قوم أحمق من قريش حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، ولو كانوا في مرتبة أدنى العقلاء لقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فهدنا إليه. زعم بعضهم أن يهوديا مر بابن عباس قال له: أنت من قريش؟ قال: نعم. قال: إن قومك من أجهل خلق الله حيث قالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، ولم يقولوا هدنا إليه. قال له ابن عباس: وكذلك قومك أنت من أجهل خلق الله، فإنهم وأرجلهم بهذا يد البحر الذي أنقذهم الله منه وأهلك به عدوهم. قالوا بذلك يبتل نبيه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال نبيهم: إنكم قوم تجهلون. فسكت اليهودي مبحما. وعلى كل حال من يقول مقالة قريش هذا فهو من أجهل خلق الله وأشدهم تمردا وعتوا على الله. وقوله: فأمطر علينا حجارة من السماء، ذكروا عن سفيان بن عيينة أنه ما جاء في القرآن العظيم مطر إلا بمعنى العذاب. أما الماء النازل قال: فإن العرب تقول له الغيث، كما قال تعالى: وينزل الغيث من بعد ما قنطوا. واستدرك عليه بعض العلماء قال في سورة النساء: كلمة أطلق فيها المطر على النازل من السماء. ويقوله: هل كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى؟ معنى: فأمطر علينا حجارة، معناه أنزلها من السماء متتابعة كما ينزل المطر، وهي حجارة السجيل التي تنزل من السماء محماة بالنار غاية الحرارة. والحجارة جمع حجر، وجمع فعل على فعالة، موجود في أذان قليلة كحجر وحجارة وجمل وجمالة وذكر وذكارة. وهذا الجمع مثال وجوده قليل، وهو من جموع كثرة من السماء. يفتكم هذه الحجارة نازلة من السماء، وذلك مفهوم من قوله فأمطر، إلا أن هذا النوع من التوكيد أسلوب عربي معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله: ولا طائر يطير بجناحيه، معلوم أنه لا يطير إلا بجناحيه، وقوله: يكتبون الكتاب بأيديهم، ومعلوم أنه لا يكتبونه إلا بأيديهم، إنما يأكلون في بطونهم، وهم لا يأكلون إلا في بطونهم. وكذلك قوله فأمطر علينا، قوله من السماء، مع أنه لا مطر إلا من السماء، وهذا معنى قوله فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قرأه بعضهم بتسهيل الهمزة الثانية، وبعضهم بتحقيقها، وبعضهم بإبدال الياء، وكلها قراءة معروفة. وهذا معنى قوله أو ائتنا بعذاب أليم أي مؤلم شديد الألم. ثم إن الله قال: وما كان الله معذبهم ويبتليهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآيات الكريمة تشكل كثيرا على العلماء وعلى من يتعاطون التفسير، ونحن إن شاء الله سنوضح ما فيها من الإشكال حتى يفهمها طالب العلم فهما واضحا. حاصل هذا أنه أولا جعل لهم أمانين من الآيات، أحد الأمانين وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عظمهم، هو قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، لأن الله جل وعلا لم ينزل العذاب بأمة ونبيها موجود بها، بل إذا أراد إنزال العذاب بهم أمر نبيهم أن يخرج عنهم ينزل عليهم العذاب بعد أن فارقهم. الأمان الثاني والمذكور في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولا عليك الأمانين، قال بعده وما لهم ألا يعذبهم الله أي شيء ثبت لهم يمنعهم من التعليم، وهم يصدون الناس عن المسجد الحرام ويفعلون ويفعلون. فيقول طالب العلم كيف يقول إن لهم أمانين ويصرح بأنه لا شيء يمنعهم من العذاب؟ هذا محل الإشكال الذي أشكل على كثير من المنتسبين للعلم، والجواب عن هذا من أربعة أوجه. أحدها أن المعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي المستغفرون. واعلموا أن هذا الاستغفار فيه أقوال معروفة عند العلماء متقاربة لا يكذب بعضها بعضا، كل واحد منها مروي عن جماعة من السلف من علماء التفسير. قال بعض العلماء وهم يستغفرون هذا من إطلاق المجموع مرادا به بعضه، وأن المراد بالمستغفرين خصوص المؤمنين المستضعفين الكائنين بين أظهرهم. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق المجموع مرادا بعضه، كما قال تعالى فكذبوه فعقروها والعقل واحد، كما قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ومما يوضح هذا قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم بالفعلين من القتل بالفعل المجرد، لأن القاتل لا يقتل لأن المقتول لا يقتل قاتله، والمعنى فإن قتلوكم أصيب الفعل إلى مجموعهم السابق لبعضهم وهو المقتولين، والمراد بالقتال الذين بقوا ولم يقتلوا منهم. وهذا أسلوب عربي معروف ونظيره في القرآن، لأن الله بين في سورة الحديبية أن وجود أولئك المستضعفين كان سببا مانعا من نزول العذاب الدنيوي بالكفار، كما سيأتي إيضاحه بتفسير قوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاوهم فتصيبكم منهم معرة، إلى قوله لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. لو تزيلوا أي لو تميز بعضهم عن بعض، فتميز المشركون عن ضعفاء المسلمين الكاملين فيهم لعذبناهم عذابا شديدا فدفعها رفع الله عنهم العذاب لوجود ضعفاء المسلمين الكائنين بين أظهرهم. والذين قالوا هذا القول قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقي لهم أمان، واستغفار المؤمنين الكائنين فيهم منع الله به أن ينزل العذاب، لأنه إذا نزل عنه الصالح والطريق فبعد ذلك خرج المؤمنون الذين كانوا يستغفرون، فقال وما لهم ألا يعذبهم الله، وقد زال عنهم الأمان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المستضعفين الذين كانوا يستغفرون. واختار كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه جعل لهم أمانين، أحدهما على التعليق والمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنك أنت خرجت وهم لم يستغفروا فانتفى الأمانة الحق عليهم العذاب. وإذا قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذا معنى معروف في كلام العرب لأن المعنى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لو استغفروا إلا أنهم لم يستغفروا فصار لا مانع من العذاب، كما قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أهلها مصلحون، أي كانوا مصلحين لما نزل بهم العذاب لكنهم لم يصلحوا فنزل بهم العذاب. وقال بعض العلماء المستغفرون هم المشركون، وذلك أنهم كانوا إذا لبوا تلبيتهم المعروفة وقالوا لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك اجتهدوا بعد ذلك يستغفرون وقالوا غفرانك ربنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا. قال بعض العلماء هذا الاستغفار الدنيوي دفع الله عنهم به العذاب، وهذا أضعفها وأبعدها. القول الثاني أن معنى يستغفرون يتوبون إلى الله من كفرهم ويسلمون، لأن الله علم بأن في أهل مكة وقت قوله إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، علم بعلمه الأزلي أن فيه ناسا وطائفة يستجيبون إلى الله ويستغفرونه ويؤمنون بالله كما آمنت خلائق منهم يوم الفتح وناس قبل ذلك. وعلى هذا القول وما كان الله معذبهم وهم في إذنه يستغفرون ويتوبون من الكفر إلى الإيمان، فلذلك أخبر عنهم العذاب. وعلى هذا القول فقوله وما لهم أن لا يعذبهم الله للذين علم في سابق علمه أنهم لا يسلمون ولا يتوبون، وهم الذين عذبهم الله وقتلهم يوم بدر وجعل لهم عذاب الآخرة متصلا بعذاب الدنيا والعياذ بالله. وهذه هي الأرجو في قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله أي شيء ثبت لهم يمنعهم من تأييد الله لهم وهم يصدون عن المسجد الحرام. يصدون تستعمل استعمالين تستعمل متعدية ولازمة، فإذا استعملت متعدية فمصدرها الصد على القياس ومضارعها يصد بظن الصادر غير، وإذا استعملت لازمة فمصدرها السجود على الأغلب وفعلها المضارع يجوز في عينه الكسر والضم. يقول صد زيد عمرا يصده صدا ويصد بالضم إلى غير، وتقول صد زيد عن هذا الأمر إلى غيره يصد ويصد سدودا. وعلى ذلك قراءتان في قوله إذا قومك منه يصدون إذا قومك منه يصدون، واجعل هنا متعدي والمفعول محلول أن يصدون الناس عن بيت الله الحرام عن المسجد الحرام كما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغزوة الحديبية كما سيأتي في قوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكم لن يبلغ محلا. وكما قال تعالى ولا يدينكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام وإخراجهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة من صدهم عن المسجد الحرام. فهذا معنى قوله ما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وكان قريش إذا صدوا بعض الناس عن المسجد الحرام قالوا هذا البيت بيتنا ونحن أولياؤه فولايته لنا فنترك من شاء ومن نشاء ونصد من نشاء، فبين الله كذبهم فقال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلى المتقون، ما أولياء هذا البيت ولاية حقيقية إلا الذين يؤمنون بالله ويتقون الله، أما الكفرة فجرى فليسوا بأوليائه وإن زعموا أنهم أولياءه. فلا معنى قوله وما كانوا أولياءه من أوليائهم ومن المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال بعض العلماء: عبر هنا بالأكثر عن الجميع، والعرب تعبر بالأكثر عن الجميع وبالقلة عن لا شيء، هو أسلوب معروف. وقال بعض العلماء: الأكثر على ظاهره، مع لأن بعضهم يعلم أنه ولا يلتبس إلا لمن هو مطيع لله لا من هو عاص لله. هذا معنى قوله: ولكن أكثرهم لا يعلمون. نرجو الله جل وعلا أن يعلمنا العلم النافع ويعلمنا ما ينفعنا في ديننا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.